هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي شارع رشاد عبد العال المتفرع من شارع الصفطاوي، منطقة أرض اللواء، محافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى سيد المحافظ، بيقولوا فيها: ما كنتش هبعت شكوتي يا سادة مسؤولين في محافظة الجيزة، ولا هتكلم باسمي ولا باسم كل سكان الشارع والمنطقة، إلا لما لقيت الموضوع زاد عن الحد وبقى لا يطاق، ولو استمر الوضع على ما هو عليه شهر ولا اتنين كمان ممكن تحصل كارثة حقيقية. دلوقتي ومع فترة انتشار الأمراض والفيروسات، وزي ما كلنا بنسمع عن اللي بيحصل في دول العالم، النظافة هي أهم شيء. أهم شيء ليه بقى؟ عشان الفيروسات دي ما يبقاش عندها فرصة للانتشار. وأول حاجة في النظافة هي رفع أكوام الزبالة اللي في الشوارع. لا لا لا لا لا لا, لا عندك بقى قبل ما تزودي في الكلام وانتوه من بعض. واقفة كده، واقفة صغيرة كده اهو. أديني وقفت، اتفضل. مين اللي بيرمي الزبالة في الشارع؟ سكان الشارع. اديك قلتيها بنفسك، جبتش انا حاجه من عندي؟ انت اللي قلتي سكان الشارع هم اللي بيرموا الزباله في الشارع، صح يا صبحي؟ مش هي اللي قالت؟ من غير ما تسال ولا تشهد علي حد، انا معترفه بان انا اللي قلت، لكن برضو واقفه. نرجع خطوه كده لورا ونشوف الناس بيرموا في الشارع ليه. ايوه ليه؟ ها ليه؟ عشان ما فيش صناديق للزباله. لو في صناديق وفي عمال بينظفوها وبينظفوا المنطقة، عمر ما حد هيرمي حاجة في الشارع. ها طبعا يسكت حضرته. وأي حد في الحي ولا في المحافظة بيجي عند الحتة دي ويسكت. احنا سكان شارع رشاد عبد العال المتفرع من شارع الصفطاوي، أكوام الزبالة بقت في الشارع في كل مكان، لدرجة إننا لعدنا بنعرف نمشي ولا بنعرف حتى نتنفس. والبيئة بالوضع ده فرصة كبيرة لانتشار الأمراض. عشان كده إحنا بعتين شكوتنا، وأملنا السادة المسؤولين في محافظة الجيزة يهتموا شوية بمنظومة النظافة، وخصوصا في الشوارع الصغيرة البعيدة عن عين المسؤولين واللي بيسكنها عشرات الآلاف من المواطنين. يا ترى ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.